وطوبى لامرئ طاب مسعاه إذا قصد البيت العتيق وما أسعاه هنيئا وطوبى لامرئ طاب ما أسعاه إذا قصد البيت العتيق وما أسعاه ولا غرو أن تطواله شقة النوى وقد كانت الأشواق فيها مطاياه هنيئا وأهلا فوم ما سهلا وما رحبا فمن أحج بيت الله يهناه هنيئا مريئا غير داء مقامرين لكم فلقد نلتم من السؤل أقصاه وجردتم الثوب المخيط وصرتم إلى كرم المولى الكريم ورحمه وأحرمتم لبيك لبيك ربنا ومن أخلص الأعمال لله لباه وجردتم الثوب المخيط وصرتم إلى كرم المولى الكريم ورحمه وأحرمتم لبيك لبيك ربنا ومن أخلص الأعمال لله لباه بلغتم إلى البيت المعظم شأنه فضفتم به سبعا كما شرع الله وقبلتم ركن الكريم تبركا فكم قبلته للخلائق أفواه وصليتموه خلف المقام تذللا له فتسنمتم من الفضل أعلاه ويهنيكم من زمزم شرب مائه ومن يستقي من مائه العذب أرواه ففيه شفاء صاح من كل علة كما صح عن خير البريات معناه وبالسعي في المسعى سعيتم ومن سعى به مذنبا حطت خطاه خطاياه وفي عرفات وقفتم بلغتم إلى كرم لم يبلغ الوهم مرقاه وقيل أفيضوا قد كتبنا أجوركم وما كان من ذنب لكم قد غفرناه وليلة جمع وهي أفضل ليلة يبيت بها أقصى الحجيج وأدناه ولله ذاك الدافع منه إلى منى وكل امرئ قد نال ما يتمناه ما يتمناه وحل لكم بالرام كل محرم سوى الوطء لم يستاث ما في الشرع إلا هو يا رب يا الله وضفتم ضوافا للزيارة ثانيا ومن زار بيت الله أكرم ما أثواه ولما انقضى رمي الجمار نفرتم إلى مكة مثوى الخليل ومأواه يا رب يا الله وقد آن أن تستأنفوا لي وداعيه طوافا وما أعنال وداعا وأشجاه ومن ذا الذي يرضى يفارق موطنا ينواه في الذكر الحكيم بذكره بلى إن تهيأ يزورا محمدا فلا حرج إن شاد منها مضاياه وطابت له حقا زيارات طيبة ينال بها طيبا حبيبي وريه وحينئذ حقت شفاعته له كما جاء في الأخبار ما قد علمناه عليه صلاة الله ثم سلامه ورحمته في كل حين تغشاه وعطراته سفني إن نجا أنجوم الهدى ومن وارث المال كتابي ومعناه ومن وارث المال